ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا إحياء هذه القرى. الإحياء يمكن أن ينتظم تحت عنوانين إلى مفردات كثيرة، ولكن هنالك عنوانان عامان يجمعان هذه المفردات. العنوان الأول الإحياء الشعائري. الإحياء الشعائري مهم جدا. الإحياء الشعائري كيف يكون؟ يكون بلبس السواد في الأيام الفاطمية. الإحياء الشعائري يكون بتسيير المواكب. المواكب، أحد العلماء في إصفهان، هذا جمع الهيئات وجمع المواكب قبل حوالي 14 عام تقريبا بمناسبة مرور 1400 عام على شهادة الصديقة الكبرى. جمع المواكب وتبنى هذه القضية، قضية إحياء الشعائر الفاطمية. تبني وهذا الرجل هو السيد الإمامي رحمة الله عليه، تبنى هذه القضية تبنيا. ومن ذلك اليوم تجدون أن هذا التبني أثر أثر، قال للمواكب أن القضية الفاطمية لا تقل عن قضية عاشوراء، ونحن يجب أن نجعل حرارة القضية الفاطمية كحرارة قضية عاشوراء أو في الدرجة الثانية. قضية جدا قضية مهمة هذه القضية، واقعا إذا يكون لها تحريك لها أثر كبير جدا. الآن لعله القضية الفاطمية في إصفهان تتلو قضية عاشوراء. لا أقول إنه كان الوحيد في هذا الميدان، ولكنه كان من الرواد في هذا الميدان. الآن أنتم إذا تروحون في إصفهان في الأيام الفاطمية تجدون المجالس والمواكب والحرارة التي لا نجد مثلها في كثير من البلاد، لأنه وجد هنالك متبني أو وجد هنالك متبنون لهذه القضية.